حديث 22 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد الخدري خديجة رازي بتنت بيجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غنبر صلى الله عليه وسلم بيجر بين أنا نائم وقتك أسين بسيب رأيت الناس من عالندي يعرضون علي ومن يتين بشجوف كرن وعليهم قمص هندك جلك البر منها ما يبلغ الثدي هندك جبان جلكو يدجهنا تشكو ومنها ما دون ذلك وهندك جك نتوصان يدبند وعرض علي عمر بن الخطاب عمر كري خطاب يجك بو من هاتا بشجوف كرن وعليه قميص وجلكك البربو يجره وصيدريجبو ابكشو قالوا أوانا قوت فما أولت ذلك يا رسول الله لاتش تعبير البخوني دا قال قوت الدين أفا تعبير من بو دينه يعني عمر يبديانته